إنما وفيه بذل لأنه لا يمكن أن يعترض عليه الكذب. فالحس البحثي هو أن تتوقع من الأسئلة ما قد وجه أو لم يوجه، ولكن يمكن أن يجد. فكونك تمر على أمور الكرام تبقى مش باحث، أو يبقى الحس البحثي ليس بالرهافة أو الدقة. أنت معايا يا شيخ الماليز، أنا وراك لما تبقى مصري. المصري هو القلق وليس الهادئ المستقر. فكذا كان لا أعرف في أول الرسالة وبعدين كل كلام. المهم هو اتباع القيم الأساسية في البحث العلمي، وأن يتمتع الباحث بهذه الظهارة من شعوره وحسه، بحيث ما يمكن أن يتوقعه العقل، وما يمكن أن يريده الآخرون، وما يمكن أن ينشأ في عقول الآخرين من شكوك أو أوهام حول كلامك، يجب أن تتوقعه وأن تجيب عليه. ولذلك قال المشايخ إن التحقيق في البحث العلمي إيه؟ أن تسوقه، جيتك المثال به احتفظ به، أن تسوق الرأي بدليل، جعلنا في كل العلوم شيء. تحقيق يعني أنك لست مقلدا، وإنما تعرف الحكم ودليله. فسياقة الحكم مع الدليل هو التحقيق، لكن يكتفى من غير المختصين أن يسوق أي دليل ولو دليل إجمالي، ولو لم يقدر على بيانه، لكن العالم لازم يسوق الحكم ويسوق الدليل ويبين الدليل ويبين الشبهات الواردة على الدليل ويرد على تلك الشبهات ويبطل أدلة الخصوم المعارضة بدعواه. أربع حاجات اللي هو نقول عليه الأزارع، يعرف كيف ما هو ما الدليل وما عناصره الأساسية وما ما هي الشبهة التي يمكن أن ترد عليه وما الرد على تلك الشبهة وكيف يقتل أدلة الخصوم. نقول المقصد الثالث الاستدلال، قلنا ثلاث حاجات وهو بسرعة كلها 13 14 مشكلة هو حصل ولا لا؟ تناقص إذا أن اعتلت من الاستدلال الانتقال من الحكم الكلي إلى الجزئي، تضيف الفرق يعرف إن ده من جزئياته وأنه ينطبق عليه نفس الحكم العام. أنت لما بتقول كل إنسان حيوان وكل حيوان متحرك، أنت عندك معلومات فعلا، وهو إن الإنسان متصف بالحياة قد سهلة، لكن عندك قاعدة عامة بتقول كل حيوان يتحرك، من مظاهر الحياة الحركة، ومن مظاهر الموت أو الجمادات التي لا حياة فيها على الحركة. يمكن أن تنتقل معلومات، بس المفروض أن تنتقل بقى من هذه القاعدة الكلية التي تنطبق على ذلك إلى تطبيقها على جزئياتها، جزء اللي هو داخل في كلية أعم منه، كدخول النوع في الجنس أو دخول الأفراد تحت النوع إلى آخره. واضح إلى هذا؟ ولذلك قالوا إن المنطق الأرسطي لا يأتي من علم الجنس، لأنه عندك المعلومة الأساسية هي علم، هو فعلا أسلوب دقيق للعرض لإقناع الغير للاستدلال وليس للاكتشاف. اكتشاف الحقائق ده عايز طريقة ثانية في الحقيقة، إنما ده مش أول. ولذلك الطريقة التي اتبعها الفقهاء المسلمون لأول علم أول العلوم الإسلامية علم اللغة أو علم النحو وعلم الفقه، ثم توالت نشأة العلوم بعد ذلك. فالفقهاء نشوف الطريقة بتاعك في التنشيط، قياس التنشيط، يعني انتقال من جزئي لجزء يدخله اكتشاف، لأنه هو دي طريقة العلم الحديث، إنك تسأل الحاجة وترجع تقول لغاية ما تعرف إيه السبب، إيه العلة، إيه العلاقة، العلم إدراك العلاقات، والعلاقة هي اللي بنقول عليها العلة، العلة دي الوصف المشترك بين الأصل تعالى هنا وكل الشريعة. وإيه معنى أنا مش أزهري مش كل الشريعة؟ إذا ما عرفش أصول الفقه لازم أعرف. أظن عندكم في المدارس الدينية لقيت أحسن أصول الفقه الحنفية. والآن بحمد الله ليس هناك فرق مذكر بينها. بعد من الساعات وسيف الدين الأمين ومن جاء بعده توحد الطريقة بين المتكلمين من الأصوليين وبين الفقهاء والأحناف منهم. ولكن مش عشان أنا حنفي، لا، طريقة الأحناف هي الطريقة العلمية، لأنها هي الانتقال من تتبع الفيزيائيات إلى قانون الكون. أما طريقة المتكلمين فهم فأسفل بالطريقة المنطقية، وهي الانتقال من قاعدة عامة إلى تفاصيل على أي حال. قل أولئك الطارئ على طريقة الفقهاء جزئي وجزئي في المناطق، أي المتأثرون الإبريق من كل إلى جزء ذات البحر فيصدق على الحكم. أما الانتقال من جزئي إلى كل فهو طريقة الاستقراء، والاستقراء يبقى تام، يعني أنت إذا تتبعت كل أفراد أو كانت القسمة كما يقال حاصرة، يعني كما تقول الإنسان إما ذكر أو أنثى ولو فيها كذا، أو الإنسان مثلا إما مسلم أو غيره غير مسلم، ما هي حصل؟ لأن غيره يجي كل حاجة كذا يعني. فإنت إذا تتبعت كل الأفراد إما أنت عرفت الأحكام الخاصة بكل جزء، لكن مش هو ده الاستقراء العلمي. الاستقراء العلمي قالوا عليه انه غلب الظن، نعم هو احيانا يبدي يقين قريب، او يعني ظن راجح قريب من اليقين، ولكن ما اكثر النظريات العلميه التي تدهورت بعد ان صارت قانونا رجعت الى ان تكون نظريه ورجعت الى ان توفر تماما. فاذا هو ليس قطعي، يعني القواطع لا تتدهور أبدا. أنتم معايا ولا لا؟ مش فاهم كلامي. اسأل مرض من القواعد لا تتعارض الفعل، يعني لا ينقضها شيء معارض لها. خلاص يعني الأدلة القطعية نقلية كانت أو عقلية. فلو كان قطعيا لما انتقض انتقاض وتدهوره في المدرسة، لأنه هو كالظن. الأحكام العلمية هي اجتهادات الفقهاء، وميزان هي عندهم تكون على الاستقراء الغالب وليس الشامل أو التام. الشامل أو التام لا اكتشاف فيه أيضا. ولما عرفت كل الأحكام المتعلقة بالفقه قبلك يا فاضي، فقط إنك تضع هذه النتيجة التي توصلت إليها في صيغة عامة لبلد يكفيك المنطق القديم الصوري الذي اكتشفته. ونحن نقول ان مقاسمه جديده للعرض وللاقناع وللجدل والمغالبه وليس لاكتشاف. هل تفهمونني؟ وعليك ان تقع حالك ما يسمى في المنطق المعاصر او في اصول المنطق الحديث بازمه الاستقراء، وهي متصله بمساله الاستقراء التام والنقص. لأن أزمة الاستقراء معناها إن لا كان يظن أنه إنما يخضع لقانون موحد والله أنا شخصيا ما أمكن ما أعرفش كلام صاحب العلم وأسكو بيسألني بيقول هل صحيح قول بعض العلماء أن العلوم قائمة على الاستقراء الناقص وأن الاستقراء التام لا سبيل إليه؟ بل لا حاجة لي ولا تجد من استقرأت كل الأشياء. يعني زي واحد قابل قدامه مع شرب الدهن ودرس كل حاله ما هو أنا سبعة أيام زي لكن شو القوانين ولا أحكام ولا أحكم كل ليل إن الحكم خاص بكل واحد في السنين وقد استنفذهم إنما القوانين بتنفع في اكتشاف حال أو معرفة الحكم الذي يصدق على حالات جديدة لم تكن موضوعة للاستقرار كالحالات المستقبلية أنت لو عملت استقرار كامل تعملوا عليه الحالات المتاحة طب وان سلوى بالله من أدرانا إنه بعد سنة أو اثنين إن المية تغلي على درجة 100 ممكن نحصل مش كنا نعتقد إن الوزن ده هو حاجة ثابتة ولكن لما طلعوا لطبقات الجو أو طبقات معينة من الفضاء انتهى الوزن هناك في مرحلة انعدام الأوزان يبين الجبال كالعهد المعفوش كده زي الصوف المتطاير يكاد ألا يكون له وزن ولذلك مهما حاول العالم العالم أن يتتبع الجزئيات أو المفردات المحكوم عليه سوف يحكم على ما هو متاح في وقته ومنزع الحالات المماثلة في المستقبل. إذا هناك شيء اسمه تفاؤل. أغلى نظن إن المذيع سوف يحصل غدا. وإن حصل له هو اللي هيجي كل أسبوع القادم. مش أي شخص ثاني. والواقع أنه هو مختلف شيئا ما. هناك أشياء كثيرة في المخ وفي البدن وفي النفس وهتحصل. لكن في الجملة هذا العالم أو هذا علم المخلوقين فلا يعلم العلم المحيط الشاملة موحدة كما قبل إلا الله سبحانه وتعالى ولكن الاستقاء الناقش يستدل به على الحالات الأخرى التي لم تكن موضوعا في الاستقاء سواء موجودة في الحال أو ستكون في الاستقبال أو يكون كلام هذا واضح فلدينا ثلاث أشياء انتقال من الكل يعني شخص عنده حكم عام وصل إليه وعلى شخص يطبقه يريد أن يطبقه على جزئياته على ما يصدق عليه على ما ينطبق عليه هذا موضوع المنطق القديم اللي يسموه القياس الصوري أو الاستطانيشي أو الشكلي فورمولوجي يعني المنطق الشكلي لكن إذا انتقلت في العرش إذا أنت معنى يسمون عرش العرش العرش يعني تتتبع ثم تصدر حكم إيه نفس التعيش العرش التعيش ما يعني كمية الأداب كده على من لازم تميز بين دي ودي في واحدة من نوجد واحدة فانت ان انتقلت من تحت الفوق وما يسمى بالجدل الصاعد يعني من الجزئيات الى الكلية فانت مع الاستقراء وان جئت من فوق الى تحت وهو الجدل الهرم كما يسمى فذلك هو القياس العادي وان كان على السواء افقيا فأنت من جزء إلى جزء طب ومتى عن من كل إلى كل هل أمر وأظن أن الأسبوع يرجع إلى أحاديث السابقين سواء الثلاثة هل شو بيصير إذا سواء من تحت فوق أو من فوق لتحت أو أفقي ولكن كي كده أو رايح كده واضح الكلام؟ نعم أسمعني قواعد التعارض كيف نفرق بين النظريات والقواعد؟ كيف نفرق بين النظريات والقواعد؟ ومتى تتحول النظريات إلى قواعد؟ يعني تسأل عن العلماء الناس مشايخ العلماء يعني اللي يكشوا المعاني هم دول اللي يحولوا يعني أو يكتشفوا النظرية القانون قانون يحكم الزواج، يعني يبين العلاقات بينها. لكن بعد كده بتنتقل من النظرية إلى مصطلح أكثر من مجال من مجالات المعرفة حتى يقولون. بلك فضول المعرفة، يعني في حاجة تنفع الرياضيات وتنفع الميكانيكا وفي مبادئ عامة زي ما قلنا دلوقتي. فدي تبقى أشبه بالنظرية. وبعدين إذا كانت أكثر من هوية فهي تدل على قانون. ومع ذلك بعض القوانين الحضارة يعني في وقت ما في أول ما طلعت نظرية التطور كان أكثر أنصارها ظلمها رجل. يعني ما من كائن معنوي أو مادي في الكون أو في الطبيعة أو في المخلوقات يعني مشتغل مخلوقات يعني الطبيعة إلا واخضع لمبدأ التطور. لما ظهرت النسبية صارت نظرية لأنها تخضع لمسائل المعلومة. النسبية يعني أنت بتكون ده ثقيل أو خفيف أو كثير أو قليل، معناه ما بتفهمش ده إلا بالقياس للحاجة، عشان حاجة مرتبطة بشيئين اللي إحنا بنقول عليها في المنطق شو عليها التضارب. يعني أنت ما بتفهمش إيه اللي بتشوف أرض، ما فيش بلوغة إلا بالقوة، دعك من المعجزة اللي هي قدرة فوق القوانين الأرضية، إنما على الأرض وهو يعني بلوغة وبلوغة يعني بلوغة لا يفهم أحدهما إلا بالأخ نسبي. يعني مسائل معنوية في المعاني وكذلك في الكميات وكذلك في التحركات وكذلك في الأحداث الكونية إلى آخره، بل في تفسير الزمن نفسه. لأن أنت بتعرف الزمن عشان أنت في موقع معين من الوجود، لكن الحوادث اللي هنا دي بتطلع فوق. لو أنت يعني قدر لك يقول لك في أضواء لبعض لم تصل بعد إلى الكون، كم مضى من ملايين أو مليارات السنين ومع ذلك لسه النور لم يقطع طريقه إلى الكون أكبر. كتبوا الشعر بالإنجليزية النهاردة، فداش الضريب على الشعر. فدي تبقى النظرية، لكن لو يعني تأكدوا منها 100% أو يكاد العلماء أن يقطعوا يقول لك ده قانون، لكن هذا الذي زرنا قانونا أصبح معارضوه أكثر من مؤيديه الآن. في مسؤولة وحدة الأنواع تعدد الأنواع من البداية شواهده أكثر من القائل بأن بدأ يصنع واحد وعشان أميبا وبعدين لأنه كل العمل وإنه غريب سفينة ورحت لجنوب أمريكا ومش عارف إيه وكل الشواهد اللي شقاها. فكانت اكتشافات في وقت وضعت الناس وظنوا أن هذا ينطبق على كل شيء في المنطقة. لكن الآن أنا شخصيا كنت في بريطانيا وقعد الناس يتكلموا عن المؤيدين والمعارضين، المعارضين أكثر من المؤيدين حتى عندهم المبدأ التطور القانون التطور أو نظرية أصبح نظرية مو ممكن يتدرب من بيت مجرد قانون صغير في مجال واحد. إنما الفن كان الذي سمعه العلماء فكلية العلماء فهم به أدرى، لكن اللي يقولوا ايش في المنطق معنا يا شيخنا هذا غير ضد ولا شيء، معنا في حته إجرائية يعني في قصصات تنين مناهج. فمن ضمن المناهج دي يقول لك ايه؟ انه لا يتكلم في مناهج البحث الا عالم تفلسف او فيلسوف صار عالما. يعني ان يكون هناك اسمه برنار فرنساوي اسمه برنار من الباحثين يعني اسسوا المنطق الحديث منهج غنى المعاصر التدريبي بيوزر ما اعرفش ده كان فضيل. وبعدين تفتح صار في يسوع فابتدا يتكلم في مناهج البحث يقول لك ان احنا لما احنا بنيجي السن بتاع تموت. لكن انت عارفين ان الانسان في نوعين من الاحساس، حس حركه وحس الم، ولا مش عارف ايه. فالواقع لسه حي فينا، حس الالم والحياه، لكن السن ده بيدم او بيدمر اعصاب الحركه فقط. فالظن هذا وطبعا يشوفوها بعد شويه تموت خلاص، اذا كانت ولا شوف تفهمني. فابتدى بعد شويه يميز بين مهما حس حركه وحس الم او شعور او اعصاب حركه واعصاب حس. تفهمني اللي بتوصل للحكم والحركه اللي هي بتتلقى اوامر حركه جيده كونيه. ابتدى يتكلم بقى مناهج البحث، ده كان عالم يعني رجل مشتغل في المعمل، ده مش بقى طاهر بقى في حالتنا يلبس كابولا او يلبس المصريين الاجانب يقول لك ايه؟ الكين في كاب، عارف الكاب اللي بيلبس في دماغه ده؟ يغير الكاب ويكتب له انت انسان جديد يخش في ميدان اخر، فتغير موضوع المناقشه يعني المعنى كاب. فهمني؟ هو كده يتعرف الجدير كويس كما نشر الثلاثات كاملة. فلو هل كان عمرك إلى سنة الله؟ فإما أن تكون عالما ثم تتفلسف فلك أن تتكلم في مناهج البحث، فإن عندك أصول البحث وما عليك الا ان تحكي تجاربك ان تكون فيلسوفا، ولكن لابد ان يكون لك صله لعلم التجريب. انما عشان تتكلم في حالات علم كان الكلام الله يكفيك، وان كان يعني كسر اشتغالي بالمنطق ومناهج البحث اداكم فكر. ولذلك قلت لك وجه سؤالك الى غيري فلعلي اجبتك ما تسالش تاني بقى. نعم. هل لا يوجد الشيء اليقين سواء في العقيدة أو في الطبيعة يا أستاذ؟ يقول هل لا يوجد شيء اليقين لا في الطبيعة؟ نعم، هناك يقينيات كبرى. ما نشتغل هناك يقينيات حتما، لكن ليس هناك يقينيات في القوانين التجريبية. زي ما قلنا المية تغلي عند 10 والله على مستوى الأرض، لكن ممكن جدا في مناطق أخرى من العالم الماء لا يغلي الا على 150 درجه. يعني الطبيعه تقدم. هم ليس في ايديهم ما يدفع لذلك. يعني صحيح انه اللي راحوا بيت القمر بعض القوانين ماشيه هناك. ماشي؟ يعني في صخور وفي تراب ويمشي يمشي للعصا، ولكن ما بيمشيش زي ما بتمشي على وجه الارض في مقاومات. وفي بيقولوا اثار ميه مش ميه بركه، لا في داخل الحبيبات في اثار معينه يقول وكده، يعني في ظواهر مشابهه لهذه، لكن ليس كل القوانين السائده هنا سائده هناك. كانت الغريب يقولون ان في اله صغير في فلك القمر او عقل يعني هو البتاع اللي اسمه القمر ده، وهو ده اللي بيسيطر على كل الظواهر الارضيه، او زي ما يقولوا ما دون فلك القمر. يعني أشبه بالخرافات، من وصفه ابن رشد بالخرافة، وأن ما يعني أن ما يقول الأطفال أو المجانين أو المصابين بالأمراض مش بالذات، ما هو فيلسوف. لكن هل صحيح أن في إله صغير موجود في الكتاب؟ صخور وجبال وأوهام وكيل. يعني لا تستطيع ان تحكم بان القوانين التي تسري هنا هي تماما بعينها، او تلك التي تسري في نبتون او في غيره من الكواكب، او في ما وراء ذلك من المجرات التي هي ملايين وملايين المليارات من النجوم. وفي مناطق لا يمكن فيها الحياة أصلاً لأنها نارية. لأن الشمس هي عبارة عن تفجيرات نووية في الداخل والأشعة تجي منها. وكما قال الأولوية الشمس اقتربت قليلا يعني مش وقت ما فهمت الأحداث في أحفاد على وجه الأرض. ابتعد شيئا ما تجمد معها على وجه الأرض. من جد الحقها في نقطة معينة التي تصح من الحياة. فالمسائل في كون الأرض ده مسؤول. لكن في الأحكام العقائدية وفيما يأتي من الوحي لكن ليس كل أولئك قتل، فهناك أحكام فقهية ظنية يختلف فيها المجتهدون بدل من إنشاء كذا في المسألة الواحدة. وأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه تعالى للصلاة يوم الخندق إلا في بني قريظة، فمنهم من فهم ذلك على أنه للتعليم والانتقال السريع، فلما أدركه خشوا فوات وقت العصر صلى العصر في آخر موعده ثم وصلوا السيارة إلى ومنهم من أخذ بحرفية الكلام لا يصلي إلا في أرض بني قريظة، فصلى فيها قضاء وقد فات وقت العصر ولا فما لها يعني ما لام هؤلاء ولا هؤلاء. وصحح سميعهم جميعا لأن الأحكام الشرعية تعددية الحق والله صفه ما تصف لأن كل التعددية مشبوهة اليمني والشيخ كما تقول من لما يفرح أنا قلت أنت توصيه الله تسألني ما تعددية تسألني في بعض الأحكام العملية في الفرق بين العمليات والاعتقاديات. قال أبو حنيفة العلم أظن في أول كتاب الفقه الأكبر العلم معرفة النفس ما لها وما عليها وما يتعلق منهم بالاعتقاديات فهو الفقه الأكبر وما يتعلق منه بالعمليات فهو الفقه. ماشي هذا كلام الأئمة ولا كلام الإمام إمام الهم اسمه إيه ده في البلاغة العربية؟ مشهور في الدراسات. المقصد الثالث الاستدلال بالكلية كالحيوان ما خلاص احنا خلصنا الأنواع الثلاثة ونروح بقى بإيه؟ وأما بالجزئية على الكلية عكس الأول عن انتقال الجزئية كل حيوان فهو متحرك، كل حيوان يتنفس، كل حيوان مبتزي يعني محتاج غذاء. مظاهر الحياة الحركة والتباسي والولادة يوجد النسك عشان تستمر النوع والتنفس. يمكن بعضهم جايز ما يكونش له ود يسمع يشوف بس بعض الساعة اليوم لا تسمع مع انه ممكن المزيكا تعجبهم ليجي والرفاع يجيبهم من ورا مع ان بعضهم ما بيسمعش اصلا فالمسألة فيها سر ثاني. انتوا معانا ولا ايه؟ سيرة التعبير دي فانت زواها او علامات الحياه كذا ولما كان ذكاء حي كيف بالضروره؟ لكن لما تقول ان يكون الانسان نوع جبل من انواع الحيوانات ناطق يعني هو مش فرد من افراد البشر متماسين محمد وعلي ابراهيم وجود وفاطمه وغيره الا وهو يفكر بل ليل ونهار تفكير فهو ناطق يعني مفكر. انت وصلت للقاعده البشر طبقت عليه الانسان وكل انسان مفكر معرفه كل انسان يموت وصفات انسان سواء تجيب الكبرى في الارض او الصغرى بس لهم قواعد وقوانين هكذا كانوا يعملوا به الخبراء، لان هي موجوده الارض. عشان كده قلنا الانتقال من الاعلى للاسفل، ان كل انسان يموت، مش سقراط انسان، يبقى سقراط يموت. والله انا كل مره حضرت حافل لهم قلت لهم انا افكر في السوي لغير مخلوق الله في الصبر، وقعدت تحت الحكايات وقلت لهم انا في مرض لا يزال من بعض الناس من هؤلاء حقيقه التي شاهدتها وحقيقتها كما شاهدتها. كنت في الاصل مخلوقا عندي بعض الواحد المسكني بأخت محمد حمد ونصر ونصر ونصر ونصر ماتت وإحنا تصلوك وهو في بلد اسمها رشوط كده منفروط منفروط مركب من بلد رشوط أصغيري شكلها كده منصورة. يعني مشاري نصر الله السلام بشر قوي كده يا بشر قوي كده في الشرقية كده مجرد ونقول قال أغير صعيبة نحن صعيبة كده واضح من الطمش من الطمشون مش عارف نصير يروني طاب اللي يمشي فرحنا عز المرض فلاحظت ان اكثر الصف الاول من القصص من اباء القصص المفروض كانت مهمه فهو وقف بعد شويه يذكره وحكى فيما حكى ان بطلك ما كانش اسمه البطل الكثير المسيحي كان موجود اليمن كان يشاء في حاله السقايين مش عارف في حاله السقايين أمثلة بصريرة من كبيرة مواجهة قرط الشتائين تعديل وكان أصلا من منطقه ذكر اسمه أنا مش فاكر وقال إن الرجل هو كان بطل وجاء من السفينة في طالب أظن أسماء 19 وقال إحنا هم في المنطقة الكويس يعني في الأزمة الحاضرة فجاء السفير وقال ملكة ملك بريطانيا عايز يبسط عليكم الحماية كده قال له الملك بتاعكم ده بيموت البطل مش عارف زي كل موت بيعيا بيموت كما حكى محمد حاتم في مصر نحن في حماية الحي الذي لا يموت. قول الملك بتاعكم مش عايزين حماية من واحد بيموت. أننا في حماية الله سبحانه وتعالى. والله في هذا ما سمعته من رجل الله من صديقي يعني. أنصح حماكم الله. صرف النظر يعني. عن علاقات الإله فأنا حكيت عن كل موضوع تسقط حوار الشكح يعني من بسط يعني وبعدها المدنة مش عارف كيف مش أحمد العربي أنا نرجو على كل حال أن ربنا يحمي مصر وأن يختار المتدينين ويقدرون دقة العلاقة بين الفريقين وظروف الحكومة الإعلامية وإن في ناس مترصدين يعني أنا بصدق إن إلى الآن هنبعت المستعدين نبعت قوات تحمي تقدموا الكلام ده لكنهم بيسربوا الخبر ويكذبوا عشان يفعل فعلا في الحالتين وانا لا اصدقهم ابدا السياسه اصبحت فن الكذب والخداع واستنزاف حقوق الآخرين. هو الذي جل علمه هو يفعله إذا فعل صح. يرجع ما له بكلام. وأما من الجزئي إلى الكلي يعني جبل صارت فالمشكلة تنتقل من الجزئيات أتتبع حال كما قلنا خطوة وعالم إبراهيم وجوزه وإيه صاحب الهند من حجر الهند إيش الهند كل دول من البشر وكل دول يفكروا يبقى كل إنسان أو كل إنسان انتقلت من المفردات مش دايما فوق من الجزئيات التحتانيه الى قاعده كليه تنطبق على هذه الجزئيات فالانتقال من تحت لفوق هو ده اللي بيسموه بالاستقراء ليه هو اللغه العربيه تقول استقريت كذا او استقراته استقريت ده التخفيف بس استقراته او استقريته يعني تتبعته يتتبع المفردات هو ده كله مش هيتتبع كل من 6 مليار او 7 مليار موجودين في العالم من الذي يستطيع في بحث العلم ان يوجد كل فرد من افراد الدنيا عشان يوصل لنتيجه واحده لا في حاجه تقريبا بتحصى انت من سالتني عن العلوم اسمها العينه بيعمل عينه سواء كانت عينه مقصوده او عشوائيه وبعدين يعلم منهم فلسه يقول التعميم احد امراض البحث العلمي يعني اذا لم يتتبع قدرا كافيا من المفردات يعني يكون ثلاثه ويروح يدور قانون عن او لا لازم يتتبع قدر كبير يوصله الى نوع من غلبه الظن او الترجيح تماما كما يفعل المجتهد المسلم ان هو زي ما بيقولوا يعمل ما يسمى بالسر والتقسيم او يعني يقول الخبر طيب يا حرمة الغلية ثم فيها شيء غلية من الشراب ومباح عشان لونها لا ده في حاجة ده الخبر دلوقتي منها ابيض واصفر واحمر يعني حرمة عشان اسمها حرمة عشان هي من الخبر من العنب الاصفر احنا سألت كده حرمت لنا لا الشيء الوحيد اللي يجمع بين هذه الاشياء واللي صرح به في بعض النصوص الشرعيه الاسكار مخالطه العقل انها تخالط العقل بالمخالطه ثم تغلب عليه ثم تبطل عمله فان الانسان زيه زي الحيوان الذي لا عقل له زي ما بيقولوا اليهود انفسهم الاب يعتدي على بنته ما هو مفيش مخ هم يرمون هذا في حتى الانبياء بتوعهم يعتدون على بناتهم لانهم تحت سلطان القهر فهذا النوع من الموارد سواء كان مجرد زي الحشيش والافنون او كان سائلا أو كان رخيصا أو واديا بتفلت من سوق إلى سوق ومن صنف إلى صنف عند الصنف فكل أولئك لا دخل لها وإنما العلة الحقيقية هي الإسكار والمقامات العقل فكل ما تتبع الأوصاف لغاية ما توصل للوصف المناسب يعني هناك حكمة في مراءتي تحقيق الحكمة فهو بها أليق فالوصف الظاهر المنضبط المناسب لكم بس من بين أوصاف كثيرة ظاهر لأن ربنا لا يمر الأحكام بأشياء سرية باطنية فالظهر عند 12 عند زوال الشمس أما تحط نجوانا وتبص تلاقي الظل اللي تحتها ما فيه أو أرض الضوء بالظبط قبل بعده يبان أن الظل هيزيد أو ينقص. أنت فهمت؟ كذلك بدل ظل كل شيء مثله أو مثله جاء وقت العصر على خلاف. ليلة من الظهر جاء وقت المغرب. الشفق الأحمر أو غياب هو من العشاء. أمور يتراها العالم والجاهل والكبير والصغير. وصف ظاهر ما منضبط بس بيكتشف منظمة بس ظهر العقول المبتهجين لازم منضبط يمكن قياسه مش تقول لي هذا حاجة ما نقدرش أعرفها لا هذه طبيعة الدين الإسلامي ويكون مناسب للحكم يعني مثل الإسلام لا غالية ولا ما هو كل الحلال باطل الذهب حرام لكن في أنواع من المعادن الكريمة اللي يقول عليها الأغلب الذهب ومع ذلك يجوز من العيب ليس ليس بس توقيت دي العلة فإذا وجد الوصف المشترك الظاهر المنضبط المناسب للحب ينتهي الحب من جزئي إلى جزئي آخر لأنه يماثله في العلة يعني في الوصف المناسب له كيف نكتشف العلة بمسالك متعددة إلى أرواح الأصوليين وأرواح المجتهدين تطبيقا مش ضروري المجتهد يكون مجتهد كلي في كل شيء ممكن واحد يجتهد في قضايا الميراث في قضايا الزواج والطلاق في قضايا الأسرة بوجه عام في قضايا المعاملات المالية في قضايا الهبة ده دلوقتي دلوقتي يعتبر انه محامي بتاع ايه بيسموها بتاع ايه المحاكمات دي استشاري وقانون الشرطة المحاكمات دي مش شركات اسمها ايه لها اسم عن المحامي ومش كل القضايا الواحد يشتغل فيه فيما يتعلق بخلافات مثلا بين قناة السويس والمتعاملين معه وفي المسائل النقل المحلي واحد كده يعني معلش الواحد يقدر يجتهد في كل انواع المعاملات كما كان ابو حنيفة ومالك واحمد وهؤلاء لان دول يعني اهل ربنا وهبهم ما هم خدوش لا شهادة في الأزهر ولا شهادة في الحكومة كلهم يا دخل السجن ينضرب لما مفيش واحد منهم مسلم يعني كلهم كانوا احتجاجيين ومعارضين وبعضهم يعني انضرب لغاية ما يقدرش يوصل لحد الجامع يصلي مش في الجماعة الله احتفظ بموضوع فترة طويلة ولكن الأمة شهدت له والأهم من كده الوسط العلم العلماء اللي زيدوه في مستوى شاهدوا له أنهم أئمة وطلبوا العلم منهم والفتوى منهم فاللي عين العلم الأئمة الأمة مش أي حد تاني لغاية دلوقتي كان ربط أجيال وقرون وما زال الناس يلقبونهم بالقبول والاتباع أئمة صحيح لكن إذا كان مجتهد في الفرق ماشي في جانب من الجوانب ماشي المجتهد المسلم يعرف مسائل كثيرة أكد بطبيعة في حقل معين من حقول التصرفات الإنسانية بعد أن يجد السياسة فقط يفرق في أنظمة الحكم وكده واحد يجيب له باشي يعرف مشاكل الزاوية يتفاوض ويتفاوض يعرف أمرك الواقع أيام الأئمة المشتهدين كانوا ضيقا الواقع لا يا سيدي الكلام ده بيقولوا أي صحيح مسكينة لكن أنا أقول لك حاجة اللي بيقول محمد بن حسن الشيباني إن غرضك هولندا هم اللي أمروا بالجهم أول من تكلم في العلاقات الجنوبية واستطاع أن يتوصل إلى بعض القوانين التي تحت ابن خلدون إذن يتوصل بعض القوانين لتحقيق الاجتماع المثابر مع أنه كان في التاريخ هو المؤرخ لكن يقول لك إن الدول لها حياة زي أنت صغير وأنت شاب فكان فعجوز طاقية وكل مرحلة من الدول لها قصائص كذلك الدول إذا ما وصلت مرحلة معينة من القوة تبتدي تتصرف في الأحوال تتسيد المنطقة بما بيقول تقول هي تركيا إسرائيل إيران مصر الله أعلم بالنسبة للعالم تقول الصين الهند البرازيل الله أعلم إنما دي طبيعة اوعى كل كلام تاني هتقول الدولة الإسلامية يمكن الدولة الإسلامية كان فيها اعتبارات معينة انما برضه تدرج عن الرسوميه عملت كده. بس العلماء كانوا يميل الخليفه يوم انا ساخذ الاسلام على شعب البلغار عشان انه مش عايز يسلم مسلمين اللي جنبنا. فيتصدى له يقول له يا حرام الدين الاسلام. حمايه اقارب الاخرين حتى لو انتقلوا الى الاسلام. وهي معنى الفتنه في القران تغيير عقائد الناس بالقوه. هذه الفتنه اللي اشد منها وهي احد اسباب الجهاد. الجهاد بسلاسه ان مش موافقني دي بدائل وانا مستنجر في الوقت. الاول الجهاد لتحرير الارض المسلمه اذا اعتدى العدو على ارض المسلمين وجب القتال على المسلمين. مش عبارة دفاعا عن ارض المسلمين بحسب القدره الذين الى جانبها ثم من وراءهم. الامر الثاني الفتنه دفع الفتنه تغيير عقائد الناس بالقوه ولا هي الاسلام ممنوع شرعا. يعني كان من واجبات الدوله المسلمه ان تحمي عقائد الاخرين خصوصا الديار المنزله. بل ان المسلمين هو بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنه اهل الكتاب بالنسبه للمجوس غير ناكحي نسائهم ولا اكل نسائهم. لكن بالنسبه للمعامله السياسيه هي هي تتغير بهم. فتغيير عقائد الناس بالقوه ولا من الدين الاسلامي الحق لا تقنعهم انما مش بالعصر. الثالثه المعاهدات. والمعاهدات على الانصاف والدفاع مش على العدوان. لان الله لا يحب المعتدين. دي صفه من الصفات. يعني لو نقض المعاهدات مش هيجي يوم يحب المعتدين ابدا. هو يكره المعتدين الى ما شاء الله الى الاخر. فالعدوان حرام. نعم نفي كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لخداع وكان هذا احد اسباب فتح مكه. عارفين القصه قالوا له سلت يا عمرو بن حازم حاجه زي كده. قص عليه القصه الشعريه هم بيتونا بالاف وبالسجدة وقتلونا وبتاع السجدة وقتلونا وبتاع وسجدة فانصر هداك الله نصرا ارشادا. انا بكمل من عنده عشان بنسى. فقالوا له سلت يا رب فعلا نصرها لان في معاهده دخل فيه عهد محمد دخل فيه ودخلت في عهد قريش ان دخلت فيه فكانت خزاعه ممن دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوفى لها كثير. اللي يقول كده حتى ان كان ابو الاعلى المردودي ما تستمعش انا بقوله في الاصل. الجهاد نصر الاسلام بفتح الاسلام. ما هو نصر الاسلام انت في الثلاثه دول ودفع على الناس من الاصل. على القاعده المجرده. ايوه واحد مش انت. انا قلت الكلام ده اهو. مش انا بس اللي بحكي الحكايه. انت بتضيعوا بالاسئله بتاعتي وما اقراش حاجه. فانا رحت ما يسمى بكليه اركان الحرب والغالب. شفتوها في امبارح يوم في المؤتمر الدولي لكليه اركان الحرب. ضباط الكبار وقلت لهم كلام دفاتر على واحد قال لي جهاد الطلب. فهمت؟ من جهاد الطلب. جهاد الطلب. قلت له ما انت عرفت ان الجمهور ما هيهجموا عليه. انت تستنى ان يهجموا عليك فعلا؟ واما تخافن من قوم خيانه فامن اليهم على سواء. يعني فعلا الحق. قدام انت قدم نظر في الموضوع. هو اللي هو محمد حسن الشيباني جاب الحكايه من الهوى؟ لا ده قوانين في القران لكن هو استخلصها. ما كلامش في كتاب السير بعضهم بيطلقوا كده او السير. السير الكبير. صغير وكبير. و يقول من اليوم الضوء على رجل محمد. ما عملتهاش غير. لا تختار. بس انا قلت جزء من العربي. و بس تعمل حق مش تاخذهم كلهم. ما دام انت توقعت منه عدوان وتلقاه ما تستناش بقى لما يرتد الحدود. لا لان الحرام تدخل. هناك جهات تطلع بس تتسبب. كل دفاع ما فيش حاجه اسمها عدوان على انت هتكف عليهم دي عشان تفرض عليهم دين الاسلام مش مشروع. لا يا مولانا مش للفرض من فشل. عشان الدعوة؟ اه. يعني مش كل يوم معاك. الكفر يا اسطى. مش الشيخ مهم بتاع اسكندرية احسن منك. ايوه. اذا كانوا هم انت بينك وبينهم معاهدة ثقافية. انك انت تعمل بتاع ده نادي ثقافي او يسموه ايه هناك لما يحج من دولة الثقافة المصري وفي مركز الثقافة الاسلامي وما كان تدعو بل الان ما في حارة لندن الا وفي اجانب طب انت عايز تعمل ايه؟ عايز تفرض عليهم دين قوة ما تدعوش ولا تتسلم ولا تقول انا اقصدكم لكي تدخل في الدين الاسلامي ده مش مشروع في دينك. إذا كان غلط في الدعوة فورينا شو طاقتك. قلنا سنة رجعة إذا كان الدعوة ناجحة قليلة هي مش فاشلة. لكن ناجحة ليس بالدرجة المطلوبة فلعجز الدعاة وعجز الأمم الإسلامية إنهم بيصرفوا على الخلافات بينهم وبين بعض أكثر مما يصرفوا على الدعوة الإسلامية الدعوة إلى الله. نفس الجواب. سيدنا عمرو بن العاص اسأل الشيخ الغزالي. اقرأ الشيخ الغزالي يقرأ تعلمون. هذا تحرير للقرب لأن الرومان معتدون. وأول من وصفه بالعدوان زملائه من مصريين الأخبار. وشكوا منهم. هل المصريين هذا عمر حمل شكوى أهل مصر إلى وقالوا مشكلة. وقالوا يا طولها شهر وعرضها عشر من الكلام ده كله يعني ليه درس حول مصر وعارف ان اليمين موجود في هرب الى سمهيج اللي يسمونها وادي نطرون وان المصريين محتلين والراجل نفسه قيصر انت عارف تسقط في الامستيان؟ لما يكلمه فهو إذا كان الكلام صحيح فسنستولون على مكان قدمي هذا فحاصوا حيث تحول الوحش اللي هم القساوسة والبتاع ده اسمهم في كرابين البتاع ما هو المرة كلها في الناقشة وبعدين الله يرحمه بقى اللي اسمه زكي البدوي أخوه زكي البدوي كان سيد الإنجليزي مصري يعني ولكن قال لهم طب انتوا اسمكم ايه؟ كانوا بيتكلموا عن الجهاد والقتال. مش انتوا كل واحد منكم جنرال في الوصف الرسمي من بابا؟ عارف الحقائق؟ فعلا الكنابيه دول جنرالات البابا. كل واحد منهم جنرال. فقالوا منين بقى اللي هو قتالي او جهادي او رضواني؟ يقول عن الإسلام يقول في الكتاب يقول عن الإسلام مش يعني دعاة أو سلميين بل تكون جنرالات وكان في أحد البلاد العربية فالواقع إنه قصد الدين إن عايز يشتغل إن عايز يهاجم مدوشة لهذا إسرائيل جيش الدفاع الإسرائيلي لكن من قرية حواليهم إلا اللطشيون. يقول هذا جيش هجومي وأنا سأعمل وأنت مش قادر تدافع عن أرض المسلمين. طب يا أخي دافع وأقم حدود الله في هذه الثلاثة اللي بقولك عليها. والذي أنت بتقول ما هاتوني من القرآن وأنا أخضع. من قلت لك وأنا أجيب لك من مكان واحد. يسألونك عن الأهل اقرأ ست آيات فيها الثلاثة فيها قتال دفاع عن الأرض، وفيها تحريم العدوان والفتنة، وفيها الوفاء للعهد. مد شوية كده لحكاية كتب عليكم القتال وهو يكلم وزي غير كده المصحف كله تعالى ان شاء الله. شوف يا سيدي الكريم، من استقريت الاستقراء اللي هو الانتقال من الادنى الى الاعلى او من الجزئيات الى الكليه، من التتبع استقريت الشيء اذا تتبعته وهو اثبات الحكم الكلي، اسف اثبات الحكم لكلي اشبه الالف. الالف النسخه اللي معايا اللي معايا الحكم الكلي في الف، اللي ما عندوش الحمد لله، لكن اللي عنده الف بعد كلمه الحكم في السطر الخامس من تحت يشطبها، اثبات الحكم لكلي ينفع برضه اثبات الحكم الكلي لثبوته، بس في الحقيقه الكلي لثبوته في جزئياته، يعني لازم إثبات الحكم الكلي لثبوته في جزئياته، إما كلها يعني إما أثبتناه في كلها وهو الاستقرار كامل، أو في بعضها وهو الاستقرار، إما كلها فيفيد اليقين، خلاص؟ قول العدد مثلا إما زوج وإما فرد، خرش الغاية كما يقول، يعني تقسيم سلالي لكنه حاصل. الخطورة في التقسيم ان التقسيم يكون منتشر، تقول لي ذكر الله ثلاثة هذا واحد يطالب ولا في واحد مزدوج شخصيا، فإذا لازم يكون قسم حاصرة لكي يكون قياسا استقراء تاما، لكن إذا ند منه شيء أو انتشر يعني خرج عن حدود الدراسة يبقى ما فيش يقين ويمشي استقراء تام. لكنه مفيد لأنه بيعمل غير الضبط، لأنه بتجد العلم مفتوح الاستقرار كما يفيد في العلم، يفيد في دراسات الرياضة يبقى يحصى يبقى مش عارف ايه، إنما العلم اللي هو تجريبي لا، ده من طبيعة العلم التجريبي، مش هنقول ثلاث حاجات في الدراسات الإنسانية، العلم التجريبي من صفاته التكميل، لازم تعبر الحقائق بالأرقام، ما فيش أوصاف رغي الفيزياء بتاعنا في الأوصاف، التكميم ومن صفاته التنبؤ، يعني تحكم بيه على اللي جاي، وإلا ما فيش فايدة من علم الذات، ما هو فايدته إنك بتوظفه تكنولوجيا، بتوظفه على حالات لم يصلح دراسته، كفاية حاجتين أهو. يعني عشان الشيخ هو يعني شيخ كعبادة ولا دخل من عمل ولا حاجة، فالبحث العلمي لازم يتسم بها التحليل والقدرة على التنبؤ، وإلا ما بيش حاجة، وبالتالي فلا يمكن يكون استقرار كذا وإلا فلا تنبؤ أكثر، المدينة يجب أن أطلع في الإحصاء في الرياضيات في الإحصاء، إنا كلها تنفيذ اليقين كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، وكل زوج يعده الواحد، يعني رقم واحد يعده، يعني تضيف عليه الاثنين يعده الواحد، شكل كل رقم في كل هو عبارة عن مضاعفات الواحد، وإذا نزلت بقى من الصفر وما دون الصفر يقاس ما دون الصفر، يعكس العملية بالقسم منه، مش أفضل قبل الناقص، ماشي يا مشايخ، كل زوج يعده الواحد، وكل فرد يعده الواحد، أوقف من أنت أفضل وعشر وحدات يعملوا عشر، زاد عليهم واحد الأحضار، وهكذا. فكل فرد يعده الواحد أيضا، فكل عدد يعده الواحد، ومثل ذلك ما قلت شوف القضايا الثلاثة دي، كل زوج يعده الواحد، وكل فرد يعده، فكل عدد يعده الواحد، لأن العدد لا يخرج عن أن يكون زوجة أو يكون فردا، ومدام الأولانية عداها بواحد والثاني عداها بواحد يبقى لك أن تصل للقاعدة العامة اللي هي مدام الجنين التام. فكل عدد يعده واحد شكل، ومثل ذلك يسمى قياسا مقسمة، القسمة الحاصرة أو مقسمة منه، لأن المقدم على القسمة، بس قسمة لا يلد عنها شيء، يقرش عنها شيء أبدا، حاصرة للمقسم في قسم وفي مقسم، المقسم اللي هو الأصل اللي يجزاه، وأما القسم اللي هو الجزء اللي يقابل جزء آخر جزء آخر، تكون تعمل أساسا يبقى تلت في أجزاء. لكن المقصد اللي هو الواحد الصغير يقرا ولكن يصفو، ففي مقصد وفي اقسام او اجزاء. ومثل ذلك يسمى قياسا مقسما او مقسما واستقراء تاما، يعني ويسمى ايضا استقراء تاما او بعضها المعطوف عليه اما كلها، حط خط تحت اما كلها وخط تحت او بعضها، هم على طول بفرق سطر أو بعضها، أي إما تتبعه في جزئياته كلها أو في جزئياته ليس كلها بل بعضها بدل بعض من كل، فلا يفيد إلا الظن، لأنه كما قلت لكم طيب كل حاجة بتقلي عن درجة مية، هل سن الكلام ده لغاية مليون سنة قدام؟ الله أعلم. لكن العلم في ناحية تساؤلية للموارد يتوقع، وذلك يسمى أزمة الاستقراء في المنطقة الحديث. اقرأ محمود قاسم من أجمل كتب الكتاب المنطق ومناهي البحث، أقصد المنطق الحديث ومناطق ومناهي البحث محمود قاسم، وكان يناقش، كان ساعات يروح يناقش فبسائل في كل التجارة بتحصل في اليوم يوم المخ تمام شيكونا الذي علمه الشيخ عبد الحميد صاحب طول 18 سنة من 60 إلى 78 إلا أن سنوات غبتها حتى غبتها هي عمر الله حضرته ما قد قال العالم وعد معه الشيخ شعراب كان لك زبالي الشعراب وكان يسير الباخر رحمه الله جل وأخلف منه دعاة من أمثاله أو بعضها فلا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون ما لم يستقرأ من جزئيات ذلك الكلي على خلاف ما استقرأ. إنه الأشياء تفقد وزنها ومنها توزيعها الزاد، القياس نفسه يتوقع التكميم اللي يكون عليه يتوقع كما على خلاف ما استقرأ منها تشوفوا إذا بتطبق على الحكم إذا ما شفتوش جايز وجايز احترمت. كما يقال كل حيوان يحرك عند النضج، هكذا كان عندهم كده وبعدين لما اكتشفوا غير كل حيوان يحرك في الأكل والنضج فكه الأسفل، شفت أنت تحضر كمان تطبق، لكن بعد ما شاف التمساح اللي هو بيعمل في الهوك يرفع الفك الأعلى والتحتان سادس، هذا قد اختل في واحد في من عادش أو استقراء. على كما يقال كل حيوان يحرك عند النضج فكه الأسفاد، لأن الإنسان والفرس وغيرهما مما نشاهده حيوانات مستأنسة من الحيوانات كذلك، يعني كهذا يفتح فكه الأسفل والأعلى سالب، لكن كذلك مع أن التمساح بخلاف محرك الأعلى والأسفل سالب، فإنه عند النظر يحرك فكه الأعلى. هذا استقرار. إذا فسد الاستقرار في حالة واحدة بطل كله. إنما احنا بنقول لما إذا لم يوجد بعده يعني حتى الآن ما ينقض النظرية العلمية أو القانون العلمي يعمل بها التنبؤ في المستقبل. تفاؤل بأن في الغالب أي غير عن درجة منه. ونسطع الصبح نطبخ البيض نغليه ونص الماء يبتغي عن درجة منه والحمد لله نسبة إنما من يد ليس في يد الباحشين شرط في استمرار ذلك إلا إذا وعد به الكريم المتصرف في قوانين الكون هو واحد كده احنا بنعتبر من قصر ما يقيم إنما للقياس أو استقرار لا العالم الذي يحتمل نفسه لا يحكم بالقطع أبدا مع أن التمساح الذي فيه فإنه من المنطق يحرك فكه الأعلى وإما من ثلاثة النوع الثالث من القياسات اللي هو يسموه قياس التمثيل أو قياس الفقهاء اللي هو الانتقال من الأخر لوحدة العلة أو الكونين مشتركين مشتركين في العلة الواحدة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للفقه كما شرحنا فهذا هو قياس التمثيل وإما بجزئي على جزئي أي بحاله لأن يرسل التدريس يقول لك استدلال بجزئي على جزء ده اختصار إنما أصل الكلام الاستدلال بحالة الجزء الأول على حالة الجزء الثاني يعني الاستدلال بالحكم الذي نصه الله تعالى على الأصل ما دامت العلة مشتركة تعدي هذا الحكم الى الثاني فاستدلال بحاله على حاله مش بالشخص نفسه واضح فهو هذا يوم اما بجزئي على جزئي اي بحاله على حاله بحال الجزئي الذي هو الاصل او لانك تاكدت من ان الفرق الضار فيه نفس الوصف الذي في الاصل فانتقلت كده يا اما ان من ده لكن هو في الحاله انتقال افقي الله يسلمني يا شيخ مش شعبان شعبان ليس نحن نشاهد ان في حاجه لا تسلم سلمكم الله سؤال ده سؤال بتاع السنه اللي فاتت لا ينظر هذا خلاف الظاهرين قرآن حديث إجماع قياس بالنسبة عن اللي هو ده إدراك الشرع أو العلم والتمثيل. ولذلك المسلمين كان عندهم منهج قبل ما يعرفوا هو ذلك مش اعتبرنا المسلمين. اقرا كتاب رائع جدا فات عليك بسنه 35 حتى الوقت كان. أو 76 بالتحديد من ساعة ما خد الشيخ علي سامي النشار درجة الماجستير على يد الشيخ مصطفى عبد الرازق من شريفه في كتابه المشهور المنشور مناهج البحث عند مفكر الإسلام، والذي حاول فيه أن يثبت أن المنهج الذي تقوم عليه الحضارة المعاصرة إنما ينتمي إلى اكتشاف العلماء المسلمين له إلى القياس قياس المشي، وأنه تعدية من أصل إلى فرع من اتفاق العلة، يطبق في الأحكام الشرعية، يطبق في التجريبيات والمعامل، هو ده أساس الحضارة المعاصرة. إنما الطريقة بتاعت أرسطو مش اكتشاف، ليش اكتشاف؟ وأنت عندك الفكرة من الأول، وين كل الناس بتشوف، بس صورات الآخر بني آدم. زي الرجل الأسيس مالكي، المالكي بتاعكو بيموت، زي كل نوع بيموت، يبقى جرح ذلك زي، بس في نوع تلسك يعني، في نوع إيمان يعني بالله، ولا إيه؟ ولا ابن المكتوب، في سؤال ممكن نبص إلى الدين الصحيح عند الله، وممكن نبص إلى الأديان اللي اعترفت بها الشريعة في القانون، وأتت بدون أهل كتاب، وألحقت بهم غيرهم أحكام، إنما يجي واحد يقول لك لا إله مش محترمين، عايز تتبهأ روح في بيتكم أنا مش هكشف عليك ستر البيت، لكن تنتبه في 12 سنة، ده مخالف للنظام المصري والقانون المصري والنظام الشرعي. لكن هو حر، هو تدخل الإيمان في القلب وما تفعل. احنا عندنا قرى بهذه الأسماء اختار. من سنة 1910 للكلب اللي هنا ده كان بيجي يصيف في اسكندرية من عكا. عكا هي المدينة المقدسة موطن القبلة. يقول لي اسرائيل بقى بس هو محمود خلينا هنا، وهو التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا، وهو مشاركة أمر لأمر، مشاركة أمر الأولانية الفاعل لأمر اللي هو الأصل اللي ربنا نص على وصفه، أو موقفته كثيرا لمعرفة حكم الأصل، وبعدين اكتشاف وجود الوصف نفسه في فرع جديد. فهنا الحق أمر، الحق هنا الأمر الأولاني هو الملحق، إنما كلمة لأمر ده الملحق به هو الأصل، وهو مشاركة أمر لأمر آخر في علة الحكم. واضح؟ هذا ما قلنا. وهي الكلي، العلة الحقيقية هي اللي جمعت، هي الكلي الشامل، لا موجودة هنا وموجودة هنا، موجودة في الحشيش وموجودة في الخمر وموجودة في الوسك وموجودة في كل أنواع المسكرات. يقول لك إيه من الناس دول والله سماها الشيخ محمد عبد الله دراز قال إيه؟ إحنا بنقولها أنا في مصر الأردخانة يعني ليها وصف في الشريعة، يعني إذا روح مساء السبت تلاقي 80% من الأوروبيين خارج عقولهم. نفس الحال، عشان صافين بكرة يا أستاذ. وبعضهم يتصرف في الشارع في الحياة. هذا طبعا في نصر ولكن الراجل اللي كان عند الخوي يعني يجي عند شوية مية في الشارع وبينزل ده قاشة بتاع الخوي يعني ده ودور على الحشيش كل اللي يلبس تلابس أم كلثوم المصريين أو وسطهم خارج عن طريق من حشيش والمخدرات لكل قوم لكل أمة أجل ولا عدل أو علة مش علة الفقراء داء ما لكم تعود في بروض الضرر ولا الناس حوالي طالعين في البلكونة وحاطين الكلب فين انتم كنتم في يوم الخميس الاخير من خمس شهر مش فاهم حالك واشم ريحه غريبه وارد الحشيش فجيت روحنا بالستان وشفناه يرقد في في أساس التقسيم إن أساسه الآتي قال لا بد بين الدليل والمدلول من مناسبه مخصوصه، وتلك هي المناسبه اما باشتمال الدليل على المدلول مثل قياس الاثار المناطق، او اشتمال المدلول على الدليل وهو الاستقراء كتاب علماء التجريبيين يكون معانا، او باشتمال امر ثالث هو العله على عليهما على الاثنين وهو التمثيل او قياس الفقهاء. فان قلت الاعتراف طب وماذا من انتقل من اصل الفرق لا تجرد وعد الكفر منه الى الفرق ان كان كان قلت ها هنا قسم اخر واضح من شمال يمين افق الارض، ها هنا قسم اخر غير الثلاثه المذكوره وهو الاستدلال بكلي على كلي. قلنا ان دخل اي كل ما هو استدلال بكلي على كلي يبقى هو كلي صحيح لكن كلي نسبي مش كلي حقيقي، ما دام دخل تحت كلي اخر يبقى هو يبقى فيه عمليه انتقال من جزء الى كلي. انت واضح الكلام؟ انت بتقول له كلي صحيح لكن هل خش تحت كلي اخر يبقى دخل تحت القياس الاولاني انتقل من الكبير للصغير. لما كليين على كليين من الذهن قلنا ان دخل اي كليان المذكوران تحت كلي ثالث مشترك بينهما يقتضي الحكم فهما جزئيان لا اذا انتقل من كل الامور اي لذلك الكلي الثالث الذي هو عليه الحكم، لان المراد بالجزئي ها هنا ان مندرج تحت الغير مش هو الذي يكون جزئي مندرج تحت غيره ولو كل هو نفس كله لكن ما لم يندرج تحت غيره يبقى فيه انتقال من كل تحت لان المراد بالجزئي فهما جزئيان له لذلك الكلي الثالث الذي هو عليه الحكم، لان المراد بالجزئي ها هنا المندرج تحت الغير البركه المندرج بخبر ان لان المراد بالجزئي ها هنا يعني في الموضع ده بتاع القياس المندرج تحت الغير وهو مسمى بالاضافي يعني كل اضافي او جزء اضافي وان كان هو حد ذاته كله بس الدخول تحت كلي اعلى زي انشاء وقل لكن دخل تحت الحال وانما احنا دخل تحت انشاء او ده جزء حقيقي لوحده وانسان كل ولكن مش كل حقيقي اذ هو داخل تحت كل وهكذا فبيقول ده لا ينقض القاعده اللي ممكن تقول عليها لانه اذا دخل وما دخلش طيب وهو المسمى بالاضافه لا ما يمنع نعم لا يريد الجزئيه الحقيقيه التي تعرفه ما يمنع نفس تصور شكل ما يمنع نفس تصوره جده النسخة بتاعتنا فشل ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه أو من الشركة فيه لا تعرف المعنى إنما يمنع يتعدى بنفسه ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه واضح يا سادة ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه يعني المسمى بالحقيقي يعني الجزئي الحقيقي لكن ممكن يكون كلي ويبقى جزء بس جزئي اضافي وحينئذ كان الاستدلال احدهما على الاخر داخلا في التمثيل لا قسما براسه من جزئي الى جزئي اخر وان كان في ذاته كلي حيث دخل جميعا تحت كلي اعلى وهو العله واضح يا سادة وإن أي وإن لم يدخل تحت ثالث مشترك هو علة الحكم شك وإن لم يدخل تحت ثالث مشترك هو علة الحكم فلا تعلق بينهما إذا غرباء ما فيش قياس تمثيل ولا فيش تعديل الحكم فلا تعلق بينهما فلا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر أصلا يعني أبدا فإن قيل إلى آخره الأسبوع القادم صلى الله عليه وسلم الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر قرب الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا حين